ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب العفو عن القصاص. وإن عفى عن قاتله بعد الجرح صح، لأنه أسقط حقه بعد انعقاد سببه، فسقط كما لو أسقط الشفعة بعد البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر صفحة 303. نعم 304. 303 آخر الصفحة. لا بعدك اقرأ مع هذه، لأن هذا ذكرناه. وإن عفى عن قاتله بعد الجرح اقرأ أبرأ من الدية أو وصى له بها، صفحة 304. وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهي وصية لقاتل، هل تصح؟ على روايتين. وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها، لازلنا في العفو عن القصاص بعد أن ذكر أحكام القصاص من شروط الاستيفاء وشروط القصاص، انتقل إلى العفو، فأتى بمسائل تتعلق بالعفو. قال: إن أبرأه من الدية، يعني أبرأ ولي القتيل القاتل من الدية أو وصى له بها، ما كان إلا وارث أو مجموعة ورثة وهم أولياء القتيل، فقالوا: نحن أبرأنا الدية من هذا. أبرأ بمعنى أسقط، الإبراء وإسقاط. وأصل الإبراء أن يتبرأ الإنسان مما يعلق بغيره، فقال: نحن أبرأناك بمعنى بريئين مما نأخذه منك. فهذا لو أبرأوا القاتل من الدية، أو قالوا وصينا له بها، الوصية بمعنى أن تكون بعد الموت، مال يدفع للموصى له بعد الموت. فقال: العفو عن الدية للقاتل أو إبراءه منها أو التوصية له بها، هل هي تعتبر هذه وصية؟ هل هذه الوصية هل تصح للقاتل أو لا تصح؟ عرفنا وجه الإشكال لما أورد هذه المسألة. النفي جاء عن القاتل في الميراث، ليس للقاتل شيء، أي في الميراث ما يأخذ شيء. هذا صح الحديث عن عمر رضي الله عنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الوصية، هل لها حكم الميراث أو ليس لها حكم الميراث؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. فمن قال أن الوصية للقاتل لا تصح، قال: نحن نقيسها على الميراث، القاتل ما يرث من دم القتيل على الإطلاق، في خطأ العمد وشبه العمد والخطأ، هذه الثلاثة، لو قتله عمدا أو شبه عمد أو أخطأ، هذه الثلاث ما يرث فيها، القاتل ليس له شيء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما كما فعلها عمر مع المدلج حذف ولده ابنه بالسيف فأصابه فمات فقتل له. قال لو لم تكن أبيه لو لم تكن أباه لقدتك منه، بمعنى لقصصت لقتلتك به، ولكن اذهب لا شيء لك من الميراث. سمعت رسول الله يقول هكذا عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، يعني شيء من الميراث، ليس للقاتل شيء، أخذناها بعمومها أي لا ينبغي له أن يأخذ شيئا مما يلحق بالقتيل، وإن جعلناها جاءت في سبب وهو الإرث فيقال ليس للقاتل من ميراث القتيل شيء. ثم أهل العلم اختلفوا في الميراث، هل في القتل هل كل قتل؟ فالشافعي يقول كل قتل، والحنابل يقولون لا، القتل الذي لا دية فيه وليس هو متهم في ذلك فله من الميراث. فالأم إذا انقلبت على طفلها فمات ففيه الدية ولها أن تأخذ من الميراث، والطبيب إذا عالج فأعطى دواء فظهر أن الدواء لا يلائم المريض فمات، والطبيب ذو مهارة يعني مختص في طبه، فهذا إنما أراد الخير والإصلاح فله أن يأخذ من الدية لو كان قريبه. وكذا ما فيعتبرون كل ما كان سببا يلحق بالخطأ ليس من الخطأ فله من الميراث شيء. ثم جاءوا إلى الوصية فأهل العلم اختلفوا فيه، قالوا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع القاتل من أن يرث من القتيل شيئا، لأنه لو أبيح للقاتل أن يرث القتيل لاستعجل الناس في قتل مورثيهم، سيما إذا كانوا ذو طمع في الأموال ويرجون من عمهم أو أخاهم أو أباهم، فيرون أنه طال به العمر والمال كثير تحت يديه فيتعجلون وفاته. فحسما لهذه فكل قتل حصل من القاتل لا يرث من القتيل شيئا، قد يكون خطأ وقد يكون عمدا وقد يكون شبه عمد، وبعض الناس قد لا يكون دافعهم المال، لكن حسما لهذه المادة وقفلا للباب جعل صلى الله عليه وسلم القاتل ليس له حظ من الميراث. فإذا منعه من الميراث فالوصية من باب أولى، لأنه دون الميراث، الميراث حق فرضه الله على العباد فله أن يأخذ منه، فإذا كان الميراث الذي هو حق له منع منه فمن باب أولى أن يوصى له. قال ما يوصى له، الوصية للقاتل لا ينبغي لأنه ملحق بالإرث فمنعوه. وبعض أهل العلم قال لا، الممنوع هو الإرث، أما الوصية فلا يمنع منها بدليل الهبة، لو أن ولي القتيل وهب شيئا للقاتل باتفاقهم يجيزون ذلك ويقولون كذلك الوصية. ولذا قال فيها قولان تحتمل وجهين، فيها يعني فيها وجهان عند الحنابلة، منهم من أجاز أن يهب الدية للقاتل أو يوصى له بها، ومنهم من منع ذلك، هذا معنى وإن أبرأه أي إن أسقط عنه الدية. والإسقاط هو نوع قد يكون نوع من أنواع الهبة، ويقول الإبراء والعفو وإعطاؤه الدية هذا كله وصية لقاتل لا ينبغي أن يوصي له بها. والقول الآخر تجوز فيه الوصية. اسمعوا ما يقرأ القارئ الآن. نعم. وإن أبرأه من الدية أو وفى له بها فهي وصية لقاتل، هل تصح؟ هل تصح جاء الاستفهام، الاستفهام يعني لم يجزم بها وإنما علقها على الوجهين. قال أهل العلم في مذهبنا أنهم يرون، بعضهم يرونها أنها تجوز والآخر يقول أنها لا تجوز لا تصح. نعم، على روايتين، إحداهما تصح لأنها بدل عنه وتعتبر من الثلث كبقية ماله. تصح لأنها بدل عن القتل، فإذا أبرأه من القتل جاز أن يبرئه من الدية وجاز أن يهبه له منها. قال وتعتبر من الثلث. من أي ثلث؟ يعني من ثلث مال القتيل. الوصية أن المرء يذهب فيجعل بعض ماله في سبيل الله أو للفقراء أو المساكين أو لبعض أقربائه الذين لا يرثون، يقول هذه الوصية تعطى له بعد أن يموت. إذن الوصية معناها التبرع بالمال بعد الموت، هذه الوصية. فمن تبرع، فمن وصى، الوصية ما تكون لوارث، تكون لغير وارث. والوصية لذوي القربى أفضل من الوصية لغير ذوي القربى إذا كانوا محتاجين، ثم سيما إذا كانوا أقرباء لا يرثون، إما بحجب أو أنهم من ذوي الأرحام ممن لا يورثهم. فهذا الأولى له إذا ترك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين هذه نسخت، فبقي حق الأقربين فلا زال قائم. والإنسان والوصية كتب عليكم أي فرض، فدل على أن الوصية واجبة، أو أنه كتب عليكم أي أنه وجد مكتوبا عليكم، أي بمعنى أن الله عز وجل كتب ذلك على من حضره الموت من المسلمين أن يوصي، فكتب بمعنى وجد ودون، فلا يكون فيه إيجاب. ومن قال أنه واجب قال إنما الوجوب يتعلق بمن ترك مالا وبمن له حقوق لم يؤدها إلى أصحابها، كأمانات ليس لها شهود. رجل يقول دع هذه الساعة عندك، وهذا المال دع تركته وديعة عندك، وهذه العواري أنت أخذت عارية، ثم مات أصحابها فبقيت أمانات وليس لها شهود، أو أنه عليه ديون فأدركه الموت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، هذه الآية جاءت بعد أن بين الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ثم قال سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. فالمناسبة واضحة، لأنها لما جاءت في القصاص وفي القتلى وفي كذا، يا من شم رائحة الموت أصابه المرض المدنف فعلم أنه لا يحيا بعده، أو علم أنه يساق إلى القتل، أو ذهب إلى جهاد يعلم أنه في الغالب لا يعود بعده، وغيرها من الأسباب. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي إن ترك مالا. المال اختلفوا في قدره، لكن يعلم أن ماله كثير والورثة يأخذون حقوقهم مزائد. فهذا إن كانت عليه ديون أو أمانات لم يشهد عليها يجب عليه أن يكتب وصية يوصي أن هذا المال لفلان وهذا لفلان، وأن لفلان بذمة قدر من المال. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فالإنسان لا أدري متى يموت، لابد أن يكتب هذه الوصية ثم يمحو كل ليلة منها ما شاء ويثبت ما شاء، لأن الإنسان يتغير فيه له عليه الأحوال في كل لحظة، لكن حقوق الناس لابد أن يدونها. فإذا علم ذلك فالله عز وجل قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذه الوصية ما تكون لوارث، ولا تكون لكافر، ولا تكون لمن يستعين بها على معصية الله، ولا تكون لقاتل عند من يرى أن القتل مانع من الميراث والوصايا. واضح هذا؟ اقرأ. ويحتمل وتعتبر من الثلث. الوصية يجب لمن أراد أن يجب لمن أراد أن يوصي شيئا من المال لبعض الناس، وهذه من هذا من فضل الله ورحمته بعباده، أنه جعل لهم أن يتبرعوا بالمال بعد موتهم، وإلا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ما تنفع لا تبرعات ولا صلوات ولا زكوات، العمل انقطع، إلا من ثلاث بين الله عز وجل: أوقف وقفا في سبيل الله، أو كان له علم فتي صالح ينتفع الناس بها بعد موته، أو له ولد صالح يدعو له، وإلا أعماله انقطعت. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما ما جاء بعده فجاءت هذه الثلاث وهي من سعي المرء. فإذا أوصى تفضل الله له عليه، قال لك أن تأخذ ثلث مالك فما دون يتصدق به بعد موتك، وإلا ما تقبل الصدقات بعد الموت. فمن قال هذا مال أبي أتصدق به وقد مات أبوه، مال هذا مالك أنت، مال الورثة. أما الأب انتهت علاقته بالدنيا فليس ما فلا يستطيع أن يتصدق ولا يصلي ولا يسبح ولا غيرها. فلما تفضل الله على عباده بمثل هذا قال: هذه الوصية تكون من ثلث المال. إذا مات الميت قد تكون عنده وصايا، وقد يكون عليه ديون وأمانات، هذه الديون تكون حقا لله وحقا للعباد، وبقية المال للورثة. فأول ما يترك الميت من هذا المال يجهز به تكفينه ونقله إلى المقبرة ودفنه، ثم بعد ذلك تستخرج الوصايا والديون، يعطى الناس ديونهم وحقوقهم. فإذا فضل فهذا ميراث للورثة، فهذا ميراث للورثة. هذه الوصية غير الديون، الديون من رأس المال، أما الوصية من ثلث المال. بعد ما يخرج الدين يبقى المال، ما تركه الميت يستخرج منه الثلث، فينظر في الوصايا، قد يقول: أوصيت بداري لفلان، وهذا الدار قد يكون ربع المال أو خمسه، وقد يقول: وصيت كذا بمئة ألف، فننظر في المئة ألف إذا هي خمس المال أو سدسة. فإذا وجدنا هذا المال الموصى به قد تجاوز الثلث، فالفقهاء يقولون يرجعون إلى الورثة إن أجازوه، وإلا يعاد إلى الثلث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: الثلث والثلث كثير. سعد يقول: يا رسول الله، عندي مال كثير وما ترثني إلا ابنه، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: نصفه. فمنعه صلى الله عليه وسلم. قال: الثلث. قال: الثلث والثلث كثير. فدل على أن من أراد أن يوصي يوصي بأقل من الثلث. والصحابة رضي الله عنهم يفضلون أن تكون الوصية والوصايا سدس أو خمس، ويفضلون الخمس على السدس لأن السدس أقل السهام في الميراث، فلما كان أقل سهم من سهام الميراث وهو الخمس فيرون ذلك أفضل. فإذا أردنا إخراج هذه الوصية يخرج الثلث من رأس المال من بقية المال قبل القسمة، فبعد أن نخرج الوصية يبقى المال، هذا المال يوزع على الورثة. فإذا الدين والوصية قبل توزيع التركة. فيقال هذه الدية التي عفى عنها ولي القتيل أبرأ القاتل منها أو أعطاه إياها، قال هي وصية. وصية لمن؟ للقاتل. من الذي أوصى بها؟ أوصى بها القتيل ولا أوصى بها الوارث؟ فإن كانت من الوارث، هذا إذا جعلنا أن الدية إنما تكون أصلا للوارث، لأن في قول عند بعض أهل العلم أن الدية إنما يستحقها القتيل ثم تنتقل إلى الوارث، فإذا جعلناها أصالة للوارث إما جماعة أو مفرد أو واحد، فهذا هو الذي أوصى للقاتل بماله، فيخرج من ثلث هذا الرجل الموصي، فينظر بعد موته. فإن كان هو مفرد لم يرث القتيل إلا ابن له، فإذا مات الابن أخرجنا من الوصية دية هذا القاتل لأنه وهبها له، فهي وصية له تخرج من الثلث لا من رأس المال. لو أخرجناها من رأس المال ما أصبحت وصية، الوصية من الثلث. اقرأ. ويحتمل هذا وجه ألا يصح عفوه عن المال ولا وصيته به لقاتل ولا غيره إذا قلنا إنها تحدث على ملك الورثة، لأنه يكون مال غيره فلم يكن له التصرف فيه كسائر أموال الورثة. اقرأ. وفي الفروع وغيره من صح عفوه مجانا، فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية، وإلا قال من أراد أن يعفو، من أراد أن يعفو مجانا يعني دون مقابل، قال فإن كانت هذه الدية يعفو عن الدية مجانا، فإن كانت هذه الدية تستوجب مالا عينا، معنى مال عين أن أي أنها مقدرة بتقدير كاليد فيها نصف الدية والإصبع فيها خمس من الإبل، مقدر فيها المال عينا. وفي بعض الجراحات ليست مقدرة إنما فيها الأرش، بمعنى أنه يقدر هذا الجرح كم يكون لو حصل في عبد، فيقوم العبد سليم ويقوم العبد معيبا بعد هذا الجرح، ثم يرى قيمته صحيحا وقيمته معيبا، الفرق بينهما يسمى أرش. ويقول هنا أنه إذا استوجبت هذه الدية مالا عينا فهي كوصية لا ينبغي أن تكون لقاتل، وإن لم تستجب مالا عينا كالأروش فقال هذه تجوز الوصية بها، هذا قول في الفروع. نعم. مسألة: إذا صولح عن الجراحة بمال أو قال في العمد عفوت عن قودها على ديتها، أو لم يقل على ديتها وقلنا له ديتها، ضمنت سرايتها بقسطها من الدية رواية واحدة. إذا جرح المجروح قال عفوت عن الجراحة وعن ديتها، أو قال عفوت عن الجراحة ولم يذكر الدية، ثم سرى الجرح فمات المجروح من هذا الجرح. قال: العفو إنما اتجه للجرح ما اتجه إلى النفس، فلا يحصل بموته من سراية الجرح عفو. إذن كيف نفعل؟ قال: ليس هناك قصاص، لأنه عفى عن الجرح، والنفس إذا أراد القصاص منها أن تكون سليمة، وهنا نقص من النفس شيء فتتعين الدية، فيضمن الجارح وهو قاتل، يضمن الدية لولي هذا القتيل. هذه الدية كاملة أو يتمها؟ قال: لا يتمها، لأن الجرح يقدر كم أرشه فيخصم من الدية، فيدفع بقية الدية لمن؟ لورثة القتيل. فإذا اعترض قال: هو عفى عن ذلك. قال: إنما عفى عن الجرح، ما عفى عن السراية. أما السراية فهي مضمونة قولا واحدا في المذهب. لعل هذا واضح إن شاء الله. نعم. ولو قال: عفوت عن قود هذه الشجة، وهي مما لا قود فيه ككسر العظام، فعفوه باطل. قال: عفوت عن هذه الشجة، عفوت عن قود هذه الشجة أو هذه الجائفة. الجائفة عن الضربة، طعن في البطن في الجوف، هذه ما فيها قصاص ولا فيها قود، ولو كسر فخذه هذه لا قصاص فيها، ولو كسر ساقه فتهشم العظم، ولو أمه آم فهشم عظم الرأس، هذه ما فيها قصاص، لا لا لا قود فيها، إنما فيها الديات أو الأروش جمع أرش. فهذا إذا قال: عفوت عنها مثل هذه الجراحات، قال عفوه باطل. ليه عفوه باطل؟ قال: لأن هذه لا قصاص فيها، لا قود فيها. وهو لما قال: عفوت عن قود هذا، هذه لا قود فيها، فكأنه عفى عن لا شيء موجود. لكن لو قال عفوت عن دية هذه أو عن أرشها أو ما يحصل لي منها من مال، صح عفوه. أما يقول عن قود هذا، هذه ما فيها قود، يعني ما فيها قصاص، ما يقال للجارح: تعال نقتص منك بمثل هذا الجرح، لأن هذا الجرح ما يمكن القصاص مثله، يتعذر إما أن يحيف أو يقصر، إنما فيها قيمة هذا الجرح. فلو قال هذا فعفوه باطل. عرفنا وجه البطلان. نعم. ولوليه مع سرايتها القود أو الدية. فإذا قال: عفوت عن قود هذه الشجة، وهذه الشجة ما فيها قود، ثم سرت إلى سائر الجسم فمات، يعني الجرح مندمل تفاقم حتى غطى الجسم فمات من هذه الجراحة، فهذا الجارح قاتل. فالورثة لهم الحق، إما أن يقودوا بمعنى يقتصوا من هذا القاتل بالقتل، أو يعفوا إلى الدية. فإذا قيل لهم: كيف يصح لكم أن تقتصوا منه والمجروح الذي أصبح قتيل؟ قال: قد عفوت عن هذه الشجة، عن قود هذه الشجة. قال: هو قال عفوت عن قودي، أي عن قصاص، وهذه لا قصاص فيها، فعفوه باطل، فتبقى الدية كاملة والقصاص قائم، إن أحبوا أن يقتصوا منه يقتلوه، وإن أحبوا يأخذ الدية كاملة يأخذوها. جاء بهاتين المسألتين لأن إحداهما تخالف الأخرى في الحكم، وهي في الظاهر كأنها متشابهتان، فبين قال: ليس بمتشابهتين، هذه لها حكم وهذه لها حكم. نعم. وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح. فجاء أولياء القتيل قالوا: هذا القاتل أبرأناه من الدية، أي أسقطنا عنه الدية، وهذه الدية إنما يتحملها العاقلة، العاقلة يعني أنصاره ورثته عصباته. متى تتحمل العاقلة الدية؟ إذا كان القتل شبه عمد أو خطأ، أما العمد فمن مال القاتل، ما تتحملها العاقلة. لكن العاقلة أبناؤه وأخوانه وأعمامه وأبوه وما إلى ذلك هم الذين يدفعون الدية إذا كان قتل خطأ أو شبه عمد. فجاء أولياء القتيل قالوا قد أبرأناك من الدية، قال هذا لا يصح. أو جاء العبد جنى جناية تتعلق برقبته، يعني عبد قطع يد عبد آخر فلا بد من القصاص، يقطع يد هذا العبد. فقال أولياء أسياد هذا العبد المقطوع: نحن أبرأناك من دية هذه اليد. قال: ما ينفع، عفو باطل، لما رأيتم أن هذا الإسقاط وهذا الإبراء باطل؟ قالوا: لأن علاقة زيد بالدين الذي استلف واقترض منك عمرو، فإن أردت أن تبرئه من الدين اذهب إلى عمرو ما تذهب إلى زيد، هذه مثلها. العاقلة هم الذين يتحملون الدية، القاتل ما يدفع شيء من الدية، فكيف تبرئ إنسانا لا يتحمل من الدية شيئا؟ عرفنا هذا الوجه. وكذا العبد، العبد ما يقوم، العبد لا مال له، فأنت تبرئه من شيء لا يجب عليه. إن أردت أن تبرئه، إن أردت الإبراء الصحيح يعني إسقاط ما يستوجب على العبد من دية، اذهب إلى أسياده فقولوا لهم: نحن أبرأناكم، أي أسقطنا عنكم أن تتحملوا دية هذا اليد. فمن أبرأ القاتل وديته على عاقلته فهو خطأ باطل ما يصح. وإن أبرأ جناية تتعلق برقبة العبد فهذا لا يصح. عرفنا هذا الوجه؟ اقرأ. وإن أبرأ العاقلة والسيد صح. إن أبرأ العاقل والسيد صح. اقرأ المثل اللي بعده. تنبيه. تنبيه. نعم. إذا قال المجروح لمن عليه قود في نفس أو طرف أو جرح: أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه معلقا بموته، صح. اقرأ. فلو برئ بقي حقه بخلاف عفوت عنك. طيب، المجروح لمن عليه قود في النفس أو طرف أو جرح، هذا المجروح قال للجارح: قد أبرأتك من دمي أو أحللتك من دمي أو وهبتك دمي، ثم مات، صح عفوه وإبراؤه. واضح هذا؟ يقول: أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه معلقا بموته. قال لابد أن يقول: أبرأتك من دمي إن مت من هذه الجراحة، وأحللتك من دمي إن مت من هذه الضربة، ووهبتك دمي إن مت من هذه الشجة. قال هذا صحيح، لو مات لا شيء على القاتل الذي هو جارح في الأصل. هذا واضح؟ لكن لو قال وجاء هذه العبارة عشان يبين، لأجل أن يبين أن هناك فرق بين أن يقول أبرأتك من دمي إن مت، علقها بالموت، وإن قال عفوت عنك عن دمي. قال هذه إن بقي فلم يمت، فله أن يقتص منه. اسمع العبارة، اقرأها مرة ثانية. إذا قال المجروح لمن عليه قود في نفس أو طرف أو جرح: أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك ونحوه معلقا بموته صح، فلو برئ بقي حقه. فلو برئ بقي حقه. قال وهبتك من دمي هذا إن مت، ووهبت لك دمي هذا إن مت، فلم يمت برئ وصح. قال لهذا الذي قال أحللتك وأبرأتك ووهبتك له أن يقتص وله أن يأخذ حقه من هذه الجراحة. فإذا قيل له كيف له أن يأخذ حقه وقد قال له أبرأتك، قال أبرأتك من دمي إن مت، علق هذا الإبراء وهو إسقاط، وعلق العفو وهو هبة، وعلق الهبة بالموت، دل على أنه لو لم يعلقه بالموت كان الحكم شيء آخر. ويفهم من الشرط، تقول أكرم زيد إن دخل الدار، فمعنى أنت أيها الولد المأمور بإكرام زيد إنما إكرامه إذا دخل، إذا لم يدخل لا علاقة بإكرامه، ما يجب عليك إكرامه. وكذا هنا قال أحللتك من دمي إن مت، أي إحلالك وإبراؤك مما يتعلق بهذا الدم إذا مت منه، فلا قصاص ولا دية. فإن لم أمت منه فمعنى لا إبراء، لم أبرئك من ذلك، فيبقى حقه. هذه واضحة المسألة؟ أي اقرأ بعدها عشان تعرف الفرق بين المسألتين. نعم. ولو قال لمن عليه قود عفوت عن جنايتك أو عنك برئ من قود ودية، نص عليه. لو قال عفوت عنك ولم يعلقها بموت، أو أبرأتك ولم يعلقه بموت، فقد العفو يسري على الجراحة وعلى الموت لو مات هذا المجروح منه، بخلاف الأولى ما علقه بالموت فبرئ فيبقى حقه. وأما هذه فلو سر الجرح ومات فيسقط حقه لأنه أبرأه ولم يعلقه بشيء. واضح هذه العبارة؟ اقرأ المتن. وإن وجب لعبد قصاص أو تعذير قذف فله طلبه والعفو عنه. قال إن وجب لعبد قصاص أو تعزير، تعزير قذف، وجب لعبد قصاص إما بجراحة أو بقطع طرف، فللعبد أن يقتص ممن جرحه إذا كان الجارح عبد مثله. لما أتى بهذه المسألة؟ قال لأنه لا يعترض معترض فيتوهم أن الحق للسيد فيقول أنا سيده أقتص أو لا أقتص. أو تعزير قذف، جاء فلان فقذف هذا العبد، القذف بمعنى رميه بالزنا. العبارة في الكتاب قال أو تعزير قذف، لم يقل أو حد قذف. وفرقوا بين الحد والتعزير. الحد ما يتعلق بأمر فرضه الله عز وجل، والقذف حد من حدود الله فيه جلد 80 جلدة إن لم يأتي بشهود. لكن هنا ما قال حد قذف، فإذا سئل المرء قال إنه لم يقل حد قذف وإنما قال تعزير قذف، لأن العبد إذا قذف لا يكون حد على القاذف بخلاف الحر. الحر إذا قذفه أحد بالزنا لا بد القاذف إما أن يثبت ببينة أو يجلد 80 جلدة. إذا قالوا لهم لما فرقتم بين العبيد وبين الأحرار مع أنهم كلهم مكلفون وكلهم عبيد الله، ليه جعلت هذا في حقه التعزير؟ التعزير بمعنى التأديب، يعزر بمعنى الإمام يقوم بتأديبه بجلد أو سجن أو طرد أو ما يراه من مصلحة، لكن ما فيه حد. فإذا قيل لما فرقتم بين العبيد والأحرار في مثل هذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول والذين إن الذين يرمون المحصنات الغافل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. والمحصنات جمع محصنة وهي العفيفة الحرة، فدل على أن العفة والحرية شرط في إقامة حد القذف، فلما هذا لم يكن حرا كان في حقه التعزير. هذا ليس مجمع عليه، في بعض أهل العلم قال في ذلك، لكن الشاهد قال العبد استحق القصاص واستحق تعزير القذف، فأراد أن يقوم بحقه، هل للسيد أن يتدخل؟ قال لا، السيد ما ينوب عن العبد. لما لا ينوب عن العبد في مثل هذا؟ قال لأن هذه المسائل ما يدخلها نيابة، لأن الغرض من تولية المجروح والمقذوف أن يقوم بضرب القاذف بإقامة الحد عليه وأن يقتص من القاطع فيقطع عليه، لأن الغرض منه التشفي، يعني إذهاب غيظ القلب، القلب يغلي والفؤاد مجروح، وهذا لا يشفيه إلا أن يقوم، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القطع، فهذا له سلطان، فما يمكن للسيد أن يقوم مقام العبد، لأن كل إنسان وأحواله الخاصة به من أمراض القلوب وأدوائها وشفائها وعلاجها، فما يمكن أحد ينوب عن أحد، فهذه لا يتدخل فيها السيد. عرفنا هذا الحكم؟ اقرأ ما بعده، اقرأ المتن. وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد. اقرأ المتن بعد فرع. فرع ها؟ ايه؟ اقرأ فرع. نعم، فرع إذا عفى من حجر عليه لسفهه أو فلس أو مرض عن قود مجانا، أو عفى الوارث لذلك مع دين مستغرق، ففي بقاء ديته وجهان. إيه؟ ولا يعني المحجور عليه لسفه، يعني غير رشيد، ما يعرف كيف تصرف الأموال، أو إفلاس، أعلن الحاكم أن فلان بلغت ديونه قدرا تفوق أرصدة أمواله، فلا تبيع معه ولا صح عقده ولا بيعه ولا شراءه، فهذا مفلس. فإذا كان هذا وارث قتيل فعفى عن الدية، هل يصح ولا ما يصح؟ قال ما يصح عفو المفلس، لأن تعلقت به حقوق الغرماء، غرماؤه الذين لهم ديون يتعلق حقوقهم بهذه الدية. لكن لو عفى عن القود صح ذلك، إذا عفى عن القود، القود ليس بمال، لكن لو عفى عن المال لا يصح إلا بإذن الغرماء. نعم. ولا يصح أول وارث قال عفوت، أو هم قال عفونا عن هذه الدية، والقتيل عليه ديون لا يستطيعون أداءها لأصحابها، هل يصح عفوهم عن الدية؟ واضح هذا؟ قال ما يصح عفوهم عن الدية، لا يعفون عن الدية، وديون القتيل زادت عليه، وفي وجه آخر أنه يصح. نعم. ولا يصح عفوهم عن الدية في الأصح. نعم. ويصح عفو المريض بعد البرء في قدر ثلاث، والوارث في الزائد عن قدر الدين، عن قدر الثلث، لازم يصح المريض بعد البر عن في قدر الثلث. اي، وقيل للمفلس القود والعفو مجانا، نص عليه، وقيل المبذر كالصبي. المريض مرض الموت، او المريض الذي يخشى من مرضه هذا ان يموت، لو عفى عن الديون يصح ولا ما يصح؟ نقولنا لا وصية لقاتل، على وجهين، منهم من يجيز منهم من لا يجيز. في مسائل أشبه بهذه، المرأة إذا كان عليها صداق لها صداق على زوجها، صداق مؤخر أو صداق لم يدفع إلا بعضا منه، وهي مريضة، قال أبرأتك من هذا الدين، من هذا الصداق أو من بعضه، هل يصح؟ يقول لا يصح، لأنه لا وصية لوارث والزوج وارث، فما يصح عند موته تقول أنا عفوت له عن ذلك. وإذا كان لأب ديون على أبنائه فنادى أحدهم قال أبرأتك في مرضه، قال أبرأتك من هذا الدين، لا يصح إبراءه، لأن هذا كل ما يتكلم به المريض مرض الموت من التبرع بالأموال إنما تكون وصية بعد موته، ما تنفذ حال مرضه. فإذا كانت وصية فلا وصية لوارث، فليس له أن يسقط ديونه على أحد أبنائه، وليس للزوجة أن تسقط صداقها أو مؤخر صداقها إذا كانت وصية لزوجها، فلا ينبغي أن تسقط عن زوجها شيء من هذا. وكذا قال إذا كان المريض عفى مجانا لبعض، قال عفوه يكون من الثلث، يعتبر وصية، وإذا كان لغير وارث تكون من الثلث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رجل أوصى لأحفاده علما بأن آباءهم من الورثة، فهل يجوز؟ ما ينبغي، لا. بعض الناس يتحايل فيوصي لبنت البنت أو ولد البنت وقصده إعطاء البنت، هذا لا ينبغي. لكن لو وصى وليس في خاطره شيء من ذلك وأعطى بنت البنت، هذا جائز، لأن بنت البنت ليست من لا ترث شيئا. أما إذا وصى لولد ولده فهذا ينبغي لا يفعل ذلك، لأنه سيعود إلى والده فينفع ولده بهذه الحيلة، فلا يفعل ذلك. نعم، إلا إذا علم أن ولد الولد محجوب بأبيه لا يرث، أو أنه محجوب، أو أنه إذا، لأن قد يوصي فيموت الولد فيرث الولد، هذا فيموت الأب فيرث الولد، فلا ينبغي أن يوصي لولد ولده. نعم. يقول فضل الحرم المكي معلوم، ولكن ما هو فضل حرم المدينة المنورة؟ الحرم إن كان قصده به المسجد، والصلاة في مسجد، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه، والصلاة في المسجد الحرام عن الفريضة بمائة ألف مما سواه. وأما بقية الحرم فلها فضل، الطاعة فيها يزاد عن غيرها، والمعصية فيها كذلك. نعم. يقول في بعض البلدان توزع دية القتيل على القبيلة، فهل هذا يجوز؟ لا، الأصل يتحملها العصبة، فإن لم تكن له عصبة يتحملها القبيلة أو العشيرة. نعم. يقول انتشر في البنوك ما يسمونه هم التورق، وهم بزعمهم يشترون أسهم أو معادن ويتوكلون في البيع. لا، لا ينبغي، لا تتعامل مع هذا التورق، هذه الصورة لا تصح. ثم التورق عموما مكروه، يأتي إنسان إلى شخص تاجر يقول أقرضني، يقول لا ما أقرضك، لأنه يعلم أنه لا يمكن سدادها أو لا يأمنه، يقول لكن عندي بضائع اشتري مني، فيبيعها له، ويعلم المقرض أن هذا المشتري لا حاجة له في هذا الطعام ولا في هذه الثياب، فإنما المقترض يذهب فيبيعها ليستفيد من الورق عن الفضة، التورق يعني أخذ الورق وهي الفضة، فحاجته إلى الدراهم. فبعض الناس يلجئون المقترضين إلى هذا النوع، فإذا كان عنده تحايل قال لا أنا أبيع لك هذه وأربحك فيها، فيقرضه 100 10، ما يقول له 110، يقول أنا أقرضتك برأس المال لكن هذه البضاعة أنا أبيعها لك، ويبيعها له بقدر ويشاركه في الربح. وإذا باع هذه البضاعة له باعها بسعر أعلى من سعر السوق، فيستفيد منه من ناحيتين: فائدة الربا وهو القرض، وأنه باعه السلعة بغير ثمن مثلها في الأسواق. فلا تتعامل مع هذا التورق الذي يلجأ إليه البنوك، والله أعلم. يقول: تزوج زوجة ثانية ورزق منها بطفل دون علم الزوجة الأولى، فهل في ذلك شيء؟ لا ينبغي يعلم يخرج الولد وينشأ فيعلم إخوانه من قبل الزوجة الأولى، وإلا يموت المرء فيصبح، سيما الذين يتزوجون سرا، هذا الزواج المنكر فيه مشاكل. فإذا جاءه ولد يظهره ويعلنه. نعم. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان. البذاذة بمعنى رث الهيئة والخشونة وعدم الإسراف في التنعم، فدل على أن من اخشوشن في حياته في طعامه ولباسه فهذا أقرب إلى أنه يستطيع أن يقوم في ذات الله، أي فيما يستوجب نصرة الله عز وجل من جهاد وأمر بمعروف وغيره. أما إذا تنعم فأكل من الطيبات واستمرأ الطعام والشراب ولم يمشي حافيا قط ولم يتعرض للشمس قط ولم يمشي إلا في سيارة فارهة، هذا أقرب إلى أنه في مواطن الجد لا يستطيع أن يقوم. فالبذاذة من الإيمان، والذي يلبث يعني يتخير من اللباس أحسنه، ولا يظهر أحيانا بأثواب متواضعة، فإن هذا المسلك ينافي الورع المطلوب. فالمرء يلبس ما قدر له ويخرج حيث أمكن الخروج بما يتيسر له، أما أن يتعين لا يلبس إلا شيء معين ولا يركب إلا كذا. فالبذاذة من الإيمان، يعني افهم يا من سلك غير هذا السلوك أنك جانبت شيئا من الإيمان، والله أعلم. اللهم صل على